أخبركم بأن هناك أربع أخوة وأخت قد ورثهم والدهم مزرعة منذ 25 عاما سبالة قدروا بحوالي وفيها سبالة تقدر بحوالي ثلث المزرعة، وليس هناك ثمر أو ثمر ولا دخل ثابت، فما حكم بقاء هذا الإرث حتى الآن جزاكم الله خيرا، حيث أن الأخت قد توفيت منذ 3 سنوات ومعظم الورثة غير راضين ببقاء المزرعة. إذا كانت المزرعة ما فيها فائدة ولا دخل ولا غلة ولا مصلحة، يستأذن كسب المحكمة في بيعها حتى تنقل هناك أصلح، أو كانت كفالة محصلة ولا فيها مصلحة كذلك تباع من طريق المحكمة، ويوصل كمان هناك أصلح من بيت وخلات طيبة أو دكان هي بعدي لا يشغلها الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.